أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي اجتبانا واصطفانا واختارنا وهيأ لنا هذه المجالس المباركة. نسأله جل جلاله أن يمن علينا بالقبول، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هداها، وأن يهب لنا جل جلاله من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مما يغيب عن بال المؤمن الملتزم إلا من رحم الله أمر يتعلق بالبلد الذي ترعرع فيه، ويظن البعض أن هذا ليس ضمن إطار الالتزام والدين، وهذا ليس من أولوياته، وهذا أمر لا يتعلق به، ويظن أن هذا متخصص بالناس العوام غير الملتزمين، مع أنه يحب في الله الذي يتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله جل جلاله أولى لهذا الأمر أهمية. فالآيات التي قرأناها في الصلاة في سورة النساء، ربنا جل جلاله يتكلم فيها عن موضوع العلاقة بين الإنسان والأرض التي يعيش فيها. قال جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ملائكة عم تتكلم مع اللي عم تقبض الأرواح، فبتشوف حالتهم الإيمانية مش جيدة، ما في التزام، فبتقول له الملائكة: وين كنتم؟ يعني ليش ما استفدتم من الحياة؟ قالوا فيما كنتم، فبجاوبوهم بيقولوا: قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني نحن البلد اللي كنا عايشين فيه والمكان اللي كنا عايشين فيه ما كان يعيننا على الإيمانيات. فالملائكة بتجاوب وبتقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني عليكم أن تهاجروا إلى مكان فيه بيئة الإيمان حتى تحفظوا فيه دينكم. علاقة المؤمن بالمكان والبيئة التي يعيشها علاقة مذكورة في القرآن. إذا نطلع بسيدنا إبراهيم عليه السلام، من دعاء إبراهيم عليه السلام أمر يتعلق بالبلد، فقال جل جلاله في آيتين في القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. يعني إبراهيم مش بس من أولوياته إقامة التوحيد، هذه من أولوياته بس مش هي وحدة، إقامة التوحيد في قلوب الناس، نبذ الشرك من قلوب الناس، وكذلك نشر الأمن، أن يكون البلد الذي يعيش فيه إبراهيم آمن. مش أنا ما خصني كملتزم بموضوع الأمن، أنا إلي صلي وصوم وبيني وبين ربي إيمانيات، وداعي إلى الله بتكلم عن الإيمانيات والغيبيات والجنة والنار، أما الأمور متعلقة بالبلد اجتماعيا وبالوطن أنا ما إلي فيها، ده كلام مش صحيح. هذا مطلب الأنبياء. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، والآية الثانية: هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا البلد آمنا، يعني بأيتين في القرآن الكريم سيدنا إبراهيم مهتم بهذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس وقف على باب مكة وهو ظاهر منه ورايح المدينة، شو قال؟ قال: إنك لأحب البلاد إلي، إنك لأحب البقاع إلي. أحب بقعة على وجه الأرض للإنسان بفطرته هي الأرض التي تربى فيها، هي الأرض التي ترعرع فيها، هي الأرض التي نشأ منها، هي الأرض التي شرب منها، هي الأرض التي أكل منها، هي الأرض التي كان يلعب فيها. ابن خلدون بمقدمته بقول: العرب كانت إذا أرادت أن تسافر من بلد عاشت فيه يأخذ معه العربي شيئا من التراب. قال: فإذا اشتاق لأرضه شم رائحة التراب. ألا ترى أن الحبيب إذا أراد أن يعني يضمد جرحه بغياب حبيبه إذا لقاه يعانقه ويشمه؟ تجي الأم بتقول لك: يا صلاح بدي شمك يا حبيب، وين كنت مسافر؟ ليش عم تشم أنت؟ ليش؟ شو في قلب؟ هو شيء فطري بالجبلة، الإنسان إذا أحب شيئا يعانقه ويشمه. فابن خلدون بقول العرب بطبعتهم إذا سافروا يأخذون شيئا من الأرض من تراب الأرض ويشمونه. فالإنسان بفطرته يحبه، هذه جبلة، يعني حب الوطن يا إخواني، حب الأرض، هذا مش بس فطرة، فطرة ودين، فطرة وجاء الدين أكدها. في أحيانا أمور متعلقة بالفطرة بتكون خطأ، فطرة منكسة، فبيجي الدين بينبذها بيحاربها، وفي فطرة صحيحة بيجي الدين بأكدها وبثبتها وبرقيها وبزيدها. من الفطرة أن تنتمي للبلد الذي تعيش فيه، طبعا بس هون بين قوسين، من الأمور التي يعني لابد من توضيحها، أمور حساسة بين الحق والباطل فيها شعرة. أنا ما عم بتكلم عن حدود سياسية رسمت من قبل جيوش أجنبية في فترات شديدة على الأمة فأنت تتعصب لها، لا أنا مش هون كلامي، لأن الأصل أن المؤمن عنده نظرة بعيدة اسمها نظرة الخلافة، نظرة تحكيم شرع الله في الأرض، هذه لا ينبغي لمسلم أن تغيب عن باله، ولا بد أن يعلم أن يعني قيام العدل في الأرض وتوقف الباطل وإعطاء الناس حقوقهم لا يتم بشكل كامل إلا إذا حكم شرع الله في الأرض. هذا أمر لا خلاف فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه، ولا بد أن يجتهد كل امرئ بالحكمة وبما أعطاه الله جل جلاله ليحقق ذلك. ولكن أنا أتكلم عن ما تعيشه الآن أنت، البلد الذي تعيشه، حبه كمكان تربيت فيه والمساهمة في تأمين الأمان فيه لك ولمن تعيش معهم، هذا من الدين. ما فيك تقول اليوم زي الأمثلة المنتشرة بين الناس، بطيخ يكسر بعضه وأنا ما خصني بالناس، والناس هلأ هرجوا ومرجوا، ولا كهرباء لا اشتراك لا مي لا بنزين، أنا علي أنا بنفسي، لا هذا. ولو كنت بالك، لو كنت أنت منعزل وعم بتصلي، ولو كنت منعزل وعم بتصوم وتقرأ قرآن، ما بصح، لأنه بالأزمات تظهر المعادن، لأنه أنت ممنوع تكون إنسان منفرد، أنت تعيش في اجتماع، في مجتمع، وأنت إنسان اجتماعي، عليك أن تبذل بكل ما وسعك حتى تحقق الأمن والأمان في البلد الذي تعيش فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر موجود بفطرته، ما خبان النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنك لأحب البلاد إلي، إنك لأحب البقاع إلي إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن أهل مكة أخرجوني إلى المدينة ما خرجت. وخرج منها صلى الله عليه وسلم يبكي، حتى كان بالمدينة إذا بيجي واحد من المهاجرين أسلم وإجا على المدينة، فمر واحد اسمه أصيل أظن هيك من الصحابة، فقال له كيف حال مكة، هات لشوف، قل لي إجاك واحد من لبنان يا صلاح، تقول له شو أخبار لبنان، شو آخر الأخبار عندكم بصيدة، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، قال له يا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا ما كيف تركت مكة، شو آخر أخبار البلد بلدنا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدبت أرضها وأخصبت ترابها ونما زرعها، أو فيما قاله يعني فيما معناه. فثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحزننا يا هذا، خلاص ما تضايقني يعني تذكرنا ببلد الذي كنت فيه، قال لا تحزننا يا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ما كان يحب مكة وما قدر يتحمل، أم قال له يا رب اللهم ارزقنا، اللهم أحببنا بالمدينة كحبنا لمكة وأشد، قد ما بحب مكة اجعلني حب المدينة مثل ما حب مكة. هل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده نظر لإقامة الخلافة؟ بلى. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني نظرته نظرة عنصرية؟ لا، بدنا نفرق بين المسألتين، الذي يتكلم ويعامل الناس بطريقة عنصرية، شو جنسيتك وشو جنسيتي وين خلقان وين أنا خلقان، نعم هذا منبوذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، هذه النظرة التي أبغضها الله وأبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الولاء للمكان الذي تعيش فيه والاجتهاد لتحصيل الأمن والأمان للناس فيه، هذا من الدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تخيل يربط الأرض بالعلاج، إذا في حدا مريض كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم طريقة في العلاج متعلقة بالأرض، حدا بيعرف شو هي؟ كان يضع أصبعه على فمه فيجي ريق على إيد النبي عليه السلام فيحطه على الأرض فيقول بسم الله بتربة أرضنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا، ثم يضع الأصبع على مكان المرض، قال يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. حديث في الصحيح، يحط إيده على ريقه، يحط على الأرض، يقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا، يحط على مكان المرض يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. بعض العلماء قال هذا خاص للمدينة، فتربة المدينة شفاء، اللهم ارزقنا زيارة للمدينة قريبة يا رب ولا تحرمنا يا رب. والبعض قال، وهذا الأصل جمهور الفقهاء على ذلك، أن هذا عام في كل بلد تعيش فيه، تستطيع أن تستخدم هذا الأسلوب في علاج أي مريض بجانبك، أن تضع يدك على فمك وتقول بسم الله، وتضع على مكان الوجع وتقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر من هالمشاعر، ولو كان رسول الله، تخيل قاعد يتكلم عن جبل مثلا، فشوال عن أحد، قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وأنا بحب أحد، بحب هالأرض، صح أنا من مكة ولكن خلاص عشت في المدينة وترعرعت فيها وانشأت فيها دولة الإسلام فأنا أحبها. فقال جبل أحد يحبنا ويحبه. واحد من الصحابة كان ضرير، أصيب بالعمى يعني بعد فترة، قال يعني لو أرى لحدثتكم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه المدينة، لحدثته عن الحجر الذي كان، لحدثتكم عن الحجارة التي كانت تسلم عليه، كانت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مش علاقة بس مع البشر، كانت علاقة مع الحجر، كانت علاقة مع الأرض، كانت علاقة مع البلد، كانت علاقة عزكم الله مع الحيوانات. جاء جمل يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، إجا يوتوت للنبي، يحرك ثم أمام أذن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي لصاحبه قال يا هذا إن الجمل يشكوك، أنت عم بتتقل عليه، عم بتقلل طعامه وشرابه وعم بتتقل عليه الشغل، يشكو. فعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام هي نموذج لعلاقة المؤمن. المؤمن إنسان متكامل، عنده علاقة مع ربه، عنده علاقة مع أهله، عنده علاقة مع مسجده، عنده علاقة مع إخوانه بيت الإيمان، عنده علاقة مع أرضه، عنده علاقة مع النباتات، عنده علاقة مع الأرض، عنده علاقة مع الحيوانات. هذه العلاقة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر متكامل صلى الله عليه وسلم. فيخواني في الله، هذا بس مقدمة بسيطة حتى نعرف أن التفكر والكلام حول هذا الموضوع منه أمر عبثي، هذا أمر من الدين، بالذات في الأيام التي نعيشها، بالذات في أيام الفتن، بالذات في أيام الهرج والمرج، بالذات في أيام الصخب والتعب. كلكم عم بتشوفوا وعم بنشوف وعم بنشاهد وعم بنعيش وعم بنجرب منظر وحالة الناس بالطوابير بكل أنواعها. صرت كنت قبل طوابير بمكان، هلا بكل أنواعها، إذا بدك تحكي عن الخبز، ولا بدك تحكي عن البنزين، ولا تحكي عن المزوت، ولا بدك تحكي على المي، ولا بدك تحكي على شو ما بدك تحكي. ها أبو ربيع، ها الغاز كمان، يعني شو بدنا نزيد بعد لنزيد، بس والله بعد فيش غير طوابير على الجامعة. أبو ربيع ما في لسه، مش عارف ليش طوابير وين ما كان موجودة، بس على الجامعة ما في. فعلا يا إخواني، هذا الحق، حق إنه الناس عم تنزل الساعة 5 الصبح، وتنزل الساعة 4، وتنزل الساعة 3، مناظر مبكي، يعني مناظر مبكي، وحالة الناس مبكي، وشيء ببكي القلب فعلا. بس بتتساءل يا أخي، يعني هذا الهمة اللي وجدت عند الناس، والصبر والتحمل، ولا في مكيفات ولا في مراوح ولا في مي، ولا يعني بيقعد الإنسان 4-5 ساعات، يمكن أن المي بتحترق معه بالسيارة، ما عنده مشكله، لا يوصل دوره، وإذا وصل دوره، ومع ذلك في عزيمة وحقه. هذا بالنهاية كلنا، يعني بالنهاية ما فيك تعيش إلا بهذه الأمور. بس شو اللي خلى الناس ما عندهاش استعداد لتصبر دقائق في المساجد، تنزل على الفجر تصلي، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وخالي، وبعد الأمور خالية كما هي. مش هون صدد كلامنا، بس هذا أمر لازم نتفكر فيه، ولازم ننبه له دائما، ولازم نذكر فيه الناس. وإذا تكلمت مع حدا وصار يشكي لك، فقل له معك حق، وهذا أمر بضايقنا جميعا، بس بالمقابل هل الأمة كان عندها نفس التضحية للدين التي الآن عندها للدنيا؟ فطبيعي الجواب لا. نسأل الله جل جلاله يرفع عنا الوباء والبلاء. فيا إخواني في الله، بالذات في هذه الأزمات التي نعيشها، ما أمر الله جل جلاله علينا؟ أولا المسألة الأولى، وأنا ذكرت هذا سابقا بس من باب التأكيد لأنه كثير عم بيراودنا جميعا هذا الأمر، لابد أن نعلم أن الأصل في حكم ترك بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين هو التحريم. أنا مش عارف أنك أنت هنا عشان تعرف الصلاح، سؤال مجهز من الشيخ قبل بوقت. الأصل، وهذا ليس كلامي، ارجعوا هاي المكتبة موجودة مندلكم على المراجع الفقهية، فوتوا على الكتب شوفوا كلام الفقهاء إيش قالوا. الأصل أن الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين الأصل فيها التحريم ليس الإباحة. انتبه ليش؟ لأنه الأصل في الحياة في أغلب المعاملات والأحكام الفقهية الأصل الإباحة. يا شيخ شو حكم هاي؟ الأصل الإباحة إلا إذا جاء شيء يحرم هذا. أما الأصل في الهجرة إلى بلاد غير المسلمين التحريم، وهذا مما لا يسأل عنه أصلا كثير من الناس. عم برتب أموره، أخذ باسبوره وراح قدم الباسبور وجهز الفيزا وعم برتب كيف يهاجر. تحكي معه بقول لك أوضع صح، أنا معك، أنا مش عايش بالمريخ، أنا عايش مع الناس، نحن يعني نرى ونعيش ونعمل ونشتري ونبيع مثل الناس، ونعلم أن الأزمات شديدة، ولكن بالمقابل لابد أن تسأل ما أمر الله علي وما الحكم الشرعي فيما أفعل. فالأصل أن الهجرة لبلاد غير المسلمين لا تجوز، والجواز فيها بضوابط شرعية وباستثناءات شرعية. الاستثناءات التعلم، التعليم، الدعوة إلى الله، العلاج، الطبابة، صلة رحم وعودة، هيك بس. تعلم، تعليم، دعوة، طبابة، صلة رحم، أو فرار من ظلم ولا يوجد بديل عنه في بلد إسلامي، هيك بجوز. عم بتكلم أنا عن بلاد غير المسلمين، انتبه، الهجرة من بلاد المسلمين عموما إلى بلاد غير المسلمين عموما. طيب هلأ منتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية اللي هي الهجرة من بلاد المسلمين الشام خاصة إلى بلاد المسلمين غير الشام، وتكلمنا عن هذا ونرجع من أكد أنه الله جل جلاله يصطفي ما يشاء ومن يشاء وكيف يشاء في الوقت الذي يشاء. مش أنت اخترت، يمكن مرة حكيت عن خطبة جمعة وقلت مش أنت اخترت أنك تنولد هون، أنت ما اخترت تنولد ببلد الشام. ليش ربنا ما جعلك تنولد بالسعودية مثلا؟ ليش ما كنت أنت من السودان؟ ليش ما كنت من مصر؟ ليش ربنا قدر تكون ببلاد الشام؟ الذي اختاره والله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، واختيار الله جل جلاله لك إكراما لك. هذه الأرض التي تمنى الأنبياء أن يعيشوا فيها، هذه الأرض التي مزج ترابها بدم الصالحين، بدم سلف الأمة. أغلب جيوش الفاتحين من زمن الأنبياء لزمن نبينا صلى الله عليه وسلم مروا ببلاد الشام، لأنها بلاد استراتيجية على صعيد العالم. القبور في فلسطين وفي الأردن وفي سوريا تشهد لهذا. كبار أئمة الإسلام مروا من هنا، لهم مقامات. هذا مقام الإمام الأوزعي رحمه الله وقبره في بيروت وغيرهم. فهي أرض مباركة، وذكرها الله جل جلاله في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. في عدة آيات في القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلى بلد غير مكة والمدينة إلا لبلاد الشام. قبل البعثة كان يتاجر في مال خديجة فجاء إلى بلاد الشام. فإذا هي أرض مباركة، وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها هي أرض المحشر، وأنها هي أرض المنشر، وأنها الأرض الذي يجتمع فيها الناس من كل بقاع الأرض. في علامات الساعة على اختلاف بين الفقهاء أي علامة من علامات الساعة هي الأولى، ولكن واحدة من علامات الساعة الكبرى الأولى هي نار تخرج تحشر الناس، نار تخرج في الأرض تحشر الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي بلاد الشام. فالناس سيعودون إلينا، والناس في الأرض بتصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجتمع في بلاد الشام. والله جل جلاله كما ذكرت البارحة يريد أن يغربل أهل هذه الأرض، ويريد أن يصفي الناس فيها، ويريد أن يميز الخبيث من الطيب، ويريد أن يؤهل الناس فيها لأمر عظيم قريب قادم عليها. إذا أراد الله جل جلاله أمرا هيأ له أسبابه. من الأسباب لتهيئة الناس أن الله جل جلاله ينزل البلاء بشدة على الناس. فهنا الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يضل، قسم يكفر. معاش حدا يحكي معي مش قادر بكفر، ها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. إذا ما انتبه لنفسه بضل، ما بدي صلي، شو بدي صلي الشيخ؟ فيش بنزين، كان الله تعالى هو فيش بنزين، ما بدي صلي، فيش أكل، ما بدي صلي، فيش مي، ما بدي صلي، فيش كهرباء، ما بدي. فتصير الناس للأسف بتتصفى بتغربل. من يبقى؟ يبقى قلة، وهي القلة إلهم صفات، هاي القلة إلهم صفات. من صفات هذه القلة، الصفة الأولى صفة اليقين، صفة اليقين. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعائه فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين. شو بيعمل اليقين؟ كثير أشياء، بس دعاء النبي برر شو اليقين، علة وجود اليقين. النبي قال، قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صاحب اليقين مصائب الدنيا عليه هينة وبسيطة، صاحب اليقين راضي، صاحب اليقين آمن، صاحب اليقين مطمئن، صاحب اليقين يعلم أن الدنيا مش مقر، صاحب اليقين يترقب الآخرة، صاحب اليقين زي ما تكلمنا في قصص سابقة، مذكرين قصة اللي اتصلت في السفارة الألمانية، مذكرين وعدوا بورت لعمه وهو قاعد ببيت صغير مترين بمترين، ما فيش عنده شيء بالبيت، بس صار يضحك ومبسوط وبتحكي معه نفسيته تغير، بس لسه ما صار معه شيء. بس ليش؟ قال: في حدا وعدني انه بعد كم يوم حيجيني ورت كبيره من عمي من المانيا، وجاي الورت بدي امسط فيها وعيش. طب ليش؟ قال: لانه اللي اتصل فيه انسان صادق من قلب السفاره الالمانيه، وقالوا ما بيكذبوا للناس، فطبيعي بدي اطمئن. بس بعده نفس الحال اللي هو فيها. المؤمن هو نفس الحال، مش كهرباء في الشوب كذا، بس تحكي معه بصير بحدثك عن الجنه. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شوب لا عرق لا برد لا تعب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ما بتتعب بأكلك، ما بتتعب بشربك، يأتيك الطعام والشراب كيفما تشتهي كيفما تتمنى، طعام فواكه مما يشتهون، لحم طير مما يشتهون، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين. فهو شو اللي مصبره؟ إيش اللي مصبرك قاعد وقاعد ببلاد الشام لا في أوضاع تعيش فيها؟ قال: مصبرني إنه أنا مش مطول فيها، واللي بيخليني نال الجنة إن يكون من المرابطين فيها، أن أكون من الصابرين المرابطين. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، والعلماء ذكروا ذلك، أن البركة كلها في آخر الزمان تكون في بلاد الشام. وهذه البركة ليس لكل الناس، لمن هو أهل لها، وهذا مرئي ومشاهد ومسموع، وكلكم إن شاء الله تكونوا من أهل هذه البركة. أن الذي يعيش تحت أمر الله في هذه الأيام في بلاد الشام، الله تعالى يعطيه بركة خاصة. وأنا أعلم أناس ممن ابتلاهم الله بالفقر، رواتبهم قليلة، ولكنه يعيش بحياة فيها رغد في هذه الأيام الصعبة في بلاد الشام، يشعر ويقول لك: الله تعالى حباني بركة خاصة. أضف دي حج وريد، يمكن وين الحج وريد؟ يلا بس يخلص، عم صلي؟ أضف حدا مع أضف دي يا شباب؟ شلون هو؟ بركي برا بالمحل. طيب يا أحبابنا، فإذا الأمر الأول اللي بدك تشتغل عليه، هلأ نحن طبعا عم نتكلم أول شيء تأصيل موضوع الوطن والبلد وأنه متعلق بالدين، رقم اثنين حكم الهجرة ما تكلمناش عنها كثير بالتفصيل، ولكن بس عشان تعلق عنا، رقم ثلاثة شو أمر الله عليه، كيف بدي أخدم بلدي وماذا أفعل في هذه الظروف. أول شيء أنت بدك تكون محصل على مستوى معين من الصفات حتى تقدر تعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فحتى تقدر تعطي اليقين، حتى تقدر تنقل الأمل لغيرك، لابد أن تكون قد تحصلت عليه. لذلك المتيقن الصابر صاحب هذه الصفات، إذا بتجلس معه اليوم وبتقعد بتشكيله، ما بقول لك اشكيلي لاشكيلك، بقول لك اصبر، وين أجر الرباط، وين أجر الصغر، فبتلاقيه هو الذي يدفعك ويعطيك يعني الأمل. وهذا يا إخواني في الله بده تدرب. اثنين، بده مراجعة لقصص وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة في الأزمات. كان في من كان قبلكم، وشوف قديش كان في من كان قبلكم، قديش مر أزمات على الأمة مثل هذه وأشد، مثل هذه وأشد. يمكن كبارنا اللي أعمارهم هلأ 60 70 80 معنا، إذا بنسألهم نقول له حاج أبو ربيع، مر عليك شيء بهالأزمات اللي مرت على لبنان مثل هالأزمة؟ يمكن يقول لا، بس هو فعلا لو بهال50 60 سنة ما مر هيك أزمات، ولكن فعلا مر على الأمة قبل ذلك أزمات أشد، أزمات وصلت فيها الناس للمجاعة، أزمات وصلت فيها الناس للموت بغير طعام وشراب، أزمات ما استطاع الناس أن يخرجوا فيها من البيوت. مرت على الأمة أزمات، مرت على الصحابة أزمات. نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قعد 3 سنين بشعب أبي طالب ما في طعام وشراب إلا ورق الشجر. بمعركة من المعارك الصحابة قالوا إذا تحركت رقابنا قطعت، نشفت، عاش في شيء يتحرك نهائيا، إذا عمل لك بالطق رقبتي. قال لو ذبحنا، وذبحوا، ذبحنا وأخذنا فرث البعير وعصرناه حتى أنزل ماء الروث فشربناه. وكذا موجود بحياة الصحابة، الوسخ تبع البقرة عزكم الله، ذبحوا البقرة طلعوا الوسخ من معدتها عصروا وشربوا، بس بدي شي رطب ينزل. هذا صار مع الصحابة، تشدقت الشفاه، شفاه الصحابة صارت تخزأت ينزل منها الدم، اقتلعت الأظافر من الأصابع، تشققت الأقدام، إلى غير ذلك. هذا كله أيها الحبة في الله حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، حتى صار الواحد منهم أعزكم الله يتبعر كما يتبعر البعير. كيف البعير ينزل بعر؟ قال فصار الواحد منهم يتبعر كما يتبعر البعير، لأنه يأكل ورق الشجر. عشان هيك يا أحبابنا في الله، الله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم أحوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كيف مرت عليهم أزمات. قال وزلزلوا زلزالا شديدا، وقال بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا أنت حتى تستطيع أن تنقل، لأنه الآن أول شيء بتخدم في بلدك ووطنك والناس أنت، أنك أنت تكون إنسان إيجابي. اليوم يا إخواني في الله الناس 3 أصناف، الصنف الأول إيجابي، والصنف الثاني سلبي، والصنف الثالث عادي، فينا نسميه بوزيتيف ونيجاتيف ونيوترال، إيجابي وسلبي وعادي. الإيجابي أي مكان بيكون فيه بيرفع معنويات الناس، بينشر الأمل، بينزع السلبية. شيخ بقول لي أي أمل؟ عاد في أمل بلبنان؟ أي أمل؟ أنت مطالب لآخر لحظة، حتى الموت عم تقوم الساعة، شو بدي أعمل؟ أمل وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، شو بدي أغرسها؟ ما بتقوم الساعة هي حتنبت. أنت عليك تكون إيجابي، أنت عليك أن تكون صاحب أمل، والله يعطيك حسب ظنك به. فإذا هذا الإنسان الإيجابي. الإنسان السلبي، إذا إنسان بيكون إيجابي أو بيكون عادي، إذا بيجلس معه بكأبه، بيأسه بسبب نشره للأخبار السيئة، ويعني مبالغته في الكلام وتوقعاته السلبية وغير ذلك، وهذا إنسان لا ينصح بالجلوس معه، ولا ينصح بمرافقته، ولا ينصح بالتواصل معه، بل يدعى له ويجتنب. وفي إنسان بقول لك يا خي أنا ما خصني بشيء، أنا شو إلي يا خي، أنا لا، أنا علي بنفسي مأمن هالأكلات والشربات، ومزبط حالي بالبيت بموتير صغيرة كي بضوي في الكهرباء، وفي حدا بزبط للبنزينات للسيارة، واستفروا الناس، أنا شو إلي بالناس. كمان هذا منبوذ يا إخواني، هذا في شرعنا منبوذ، بدله أحسن من السلبي، ولكن هذا في شرعنا منبوذ. الله جل جلاله أمرنا أن نكون مبشرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أرسله من الصحابة، قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم مبشرين. بشر، البشارة من الدين، البشارة من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يا إخواني في الله في هذه الأزمات محقق اليقين، محقق اتباع سيد المرسلين، سامع أخبار السلف، وشغال على حبلين ربنا ذكرهم. قال جل جلاله واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول الشيخ على شو بدي أصبر بهالأزمات؟ أقول لك أن الله جل جلاله هو الذي أمرني وأمرك مش أنا. عندما يأمرنا الله بشيء لا يأمرنا إلا بشيء فيه خيرنا. الله تعالى قال استعينوا، يعني على مشاكلكم التي أنتم فيها بأمرين، بالصبر والصلاة. ولا أرى أحدا جرب هذا واستخدم هذا إلا أعطاه الله جل جلاله مراده وسؤله عاجلا أم آجلا. أطعم الدواء، أطعم الحليب لابنه، أطعم البنزين لسيارته، ضاقت به الدنيا، معش معه مال، ما قدر يجيب للبيت أكل وشرب، توضأ، ما عنده قدرة يسأل الناس لأنه ماء وجهه غالي عليه، ما بيستطيع يبذل ماء وجهه لفلان وعلان، يدق باب بيته ويقول له يا هذا اعطيني وطعميني وساعدني، ما بيستطيع، عنده عزة نفس. فقام توضأ وأحسن وضوء ومد سجدة الصلاة وتوجه للقبلة وكبر، وصار يحكي مع ربه في الصلاة، وصار يحكي مع ربه في السجود، وصار يناجي ويتكلم من قلبه يقول له يا رب ما لي سواك، يا رب ما لي سواك، يا رب الرزق بإيدك، يا رب الطعام بإيدك، يا رب الماء بإيدك، يا رب الملك ملكك، يا رب الدنيا لك والمال لك والطعام لك والرزق رزقك وأنا عبد من عبيدك. والله يا إخواني هذول موجودين، هول مش بس قصص الأنبياء والصحابة، هول موجودين في هذه الأيام. يوشك الله جل جلاله له برزق عاجل أم آجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له برزق عاجل أم آجل. الفاقة هي شدة الفقر، ما تنزلها بالناس، أنزلها برب الناس. فإذا استعينوا بالصبر والصلاة. أربعة يا إخواني في الله من الأمور التي يجب عليك أن تقوم بها في هذه الأيام هي العطاء، والعطاء بشقيه. العطاء الأول العطاء النفسي وتكلمنا عنه، تكون إيجابي ترفع الأمل، تفوت على البيت ما تقعد تدمر لنفسيتها لأمك، وتدمر نفسيتها لمرتك، وتدمر نفسية الموظفين عندك، وتدمر نفسية إخوانك. كن إيجابي، هذا الإنسان الله يعطيه لأنه يعطيه. قاعدة يا إخواني في الحياة، الجزاء من جنس العمل، والله يعاملك كما تعامل الناس. من أعطى، مش عم أتكلم عن المال، هل حتكلم عن المال، من أعطى نفسيا، من أعطى من قلبه من روحه من الأمل الموجود عنده، الله يعطيه مقابله. يعني اللي شغال وين في مشكل، وين في حدا متضايق، وين في حدا بالأزمات صير معه أزمة نفسية. إخواني في ناس عم بيصير معه أزمات نفسية هلا بالأيام، في ناس عم تاخد حبوب أعصاب، في ناس ما عم تقدر تحمل إنه وين كان عايش هو بنعيم، وكان عايش برغد من الحياة، والمكيف ما بيطفي عنده بالبيت، وأكله وشربه قاعد عم يذل 4-5-6-7 ساعات ليعبي سيارته بنزين وما قادر، وعم بيحترق بالشمس. عم بصير في حالة نفسية عند الناس. اللي كاين عنده رصيد قبل الأزمات من الإيمانيات وشغال عليه، فبتلاقيه صابر ومتحمل، هو متضايق وعم يعرق زيه زي الناس وعم ينزل زيه زي الناس، بس متحمل لأنه في عنده رصيد إيماني، رصيد من اليقين هو اللي عم بيحميه. ولكن اللي ما كان عنده رصيد لتركين الصلاة، اللي ما بيجوا على المساجد، اللي ما عنده إيمانيات، ما عم بيقدر يتحمل. فقعد هذا الشاب يفتل على هالناس بالزيارات بالجولات ببيته بشغله، قعد ينشر الأمل بين الناس. هذا ربنا يعطيه وربنا يقويه لأنه يعطيك كما أعطيت. والشق الثاني يا إخواني في الله بهذه الأيام من المطلوب منك العطاء، العطاء المادي ولو القليل. أفضل مشروع تعمله الآن إنك تزوج مثلا شاب خاطب صار له فترة ما قادر يكتب كتابه، كاتب كتابه صار له فترة ما قادر يتزوج، واقف معه على غرفة نوم، مضقر معه على أجار بيت كم شهر، عليك دين شهرين ثلاثة، أعظم مشروع ممكن تعمله. بتنقضى ببعض الأحيان النفقات، والسرور اللي بيدخل على قلبك بعد هذا الفعل والله مستحيل تحصله بمال الدنيا. إذا بتقدر تقدم شوية تأخر شوية، يسر فلان بده يتزوج يا عم يسر. المسألة ليست دائما فيها أنانية وفيها طمع وفيها حب للذات وفيها حب للجمع، لأنه يا إخواني في الله إذا ما ظهرت المعادن بالأزمات وين تظهر؟ أعظم ما يفعل في هذه الأيام غير الدعاء والبكاء والصلاة والذكر العطاء. العطاء يا إخواني في الله، واحد عنده شيء بالبيت ما كتير عم بيستخدمه، عنده قدرة يعطيه لغيره. الناس كانت قبل ما في حاجة فاقة شديدة عنده، الناس كانت قبل نوعا ما ماشي حالة، ميسر أموره ومدبر حالة بالبيوت. الآن يا إخواني عم بينشأ عند الناس حاجة شديدة، وأنت ممن أعطاك الله أو يسر لك، فلذلك لا بأس أن تكرم وأن تعطي وأن تساعد. وابدأ بالأقربين، الأقربون أولى بالمعروف. وأحيانا يا إخواني القرب حجاب. شو يعني القرب حجاب؟ يعني اللي قريب كتير منك أحيانا ما بتعرف أخباره، أحب تروح بتستغرب من أناس بروح عند فلان بعيد، لا في قرابة بينه ولا في شيء يساعد هذا وذاك. وأقرب الناس إليه ابن أخيه، ابن أخته، ابن عمه، ابن خاله، ابن خالته، أخوه أحيان، أخته، صهره. أقرب الناس هم لازم تتفقد أحوالهم. الزيارات دائما في هذه الأزمات، وتطمن وتأمن من هون وتساعد من هون. وإذا عرفت أن إنسان وقع في مشكلة، وقع في أزمة، وقع عليه دين، تشفع له شفاعة حسنة. الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أنت مردودة عليك الشفاعة الحسنة، مردودها عليك. بالظاهر أنا حليت مشكلة إنسان، ولكن من فرج عن مسلم كربة بهالأزمات ما عم بيقدر بسبب الغلاء يأمن أساسيات ببيته، ما عم بيقدر يروح على شغله، ما عم بيقدر أنت رايح مثلا نزله معك قل له أنا بأخذك معي. يعني كتير أمور لا لا لا يعني يسعنا الوقت لذكرها. كل واحد منا بده يفتش على باب، ما ينطر هو تجي. أنت ابحث يا رب في إلي باب بهالأيام بدي ساعد فيه. ما معقول الأزمات عم تشتد على الأم كتير، وكل شيء صار غالي وكل شيء صار شحيح ونادر، وأنا فيش عندي باب ساعد فيه. لابد أن أبحث عن باب مع واحد، مع اثنين، مع ثلاثة، مع أكثر، مع أقل، وأن أساعد. وإذا جاءت إلي وتنامت لسمعي حاجة لأحد فاعلم أن الله قدر لك أن تسمعها لا غيرك. ليش الله قدر لك أنت تسمعها توصل لعندك حتى أنت تساعد فيها؟ فلا تردها طبعا بعد أن تتأكد. المسألة يا إخواني في الله الخامسة أو السادسة، لابد أن نتقن الموقع الذي نحن فيه. الآن الأزمات اللي عم بتمر فينا، بدنا التاجر الصادق، وبدنا المحامي الصادق، وبدنا الصانع الصادق، وبدنا الموظف الأمين، وبدنا صاحب العمل الأمين. بالأزمات بيكتر الغش، وبالأزمات بيكتر السرقات، وبالأزمات بيكتر النهب والكذب والسرقة. بالأزمات بتبين المعادن في هذه الأمور. مهما يعني اشتد عليك الأمر، اوعى تسرق، اوعى تمد إيدك على ما ليس لك. لا بأس أن تذهب إلى صاحب العمل وتقول له الراتب لا يكفيني، الراتب لا يكفيني، أنا لا أمد يدي، مش بمرئة وساعة بفتلة فتوى وهو أعطاني وهذا مرأ لي بدون ما أعرف. لا، إذا أنت في عمل لابد أن يعلم صاحب العمل كل مال يدخل إلى جيبك. إذا أنت تبيع أو تشتري، خليك بنفس الطريقة من التبيان، خليك بنفس الطريقة بالصدق مع الناس. مش يا شيخ هلا بهالأزمات بدنا نضطر نكذب لنبيع، بدنا نضطر نغش لنبيع، بدنا نضطر نغير بالمواد اللي كنا نستخدمها قبل لنبيع، بدي اضطر اضحك عليه اقول له هيدي هيك بس هي مش هيك. لا يا اخواني في الله، لا، بتروح البركة اكتر وبتزيد مصابك ومرضك اكتر وبزيد فقرك اكتر. واللي اتقى الله جل جلاله الله بيعطيه اكتر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزقك مقسوم ومكتوب، اوعى تاخده بالحرام. شنك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أن الإنسان رزقه مقسوم وأجله مكتوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يدفعكم استبطاء الرزق، يعني إذا بطئ الرزق ليجيك أن تطلبه بالمعصية، فإنما عند الله جل جلاله لا ينال بمعصيته. رزقك ما بتاخده بالمعصية، بل بالعكس بهذه الأيام بدي أظهر لربي أنه زادت الأزمات وزاد الشدة علينا، بس يا ربي ما عم أقرب الحرام، ما عم مد إيدي على الحرام، كنت صادق مع الناس وبعدني صادق، كنت صادق بميادين الحياة وبعدني صادق. في كل واحد منا، الموظف، صاحب العمل، صاحب المحل، بكل ميادين الحياة من دون استثناء، هذه الأيام تريد إتقان وتريد صدق وتريد قوة موقف. وممنوع، وقلنا هذا سابقا وبدنا نكرر، ممنوع يكون في عندنا شباب يعني عندهم بطالة، ممنوع يكون في شاب عاطل عن العمل، مؤمن وملتزم ومجتهد ومضحي ومفرغ وبيتحرك في سبيل الله، بس بالمقابل بده يكون عنده عمل، بده يكون عنده وظيفة، يرضى بأي شيء، المهم أن لا يجلس، المهم أن يتحرك، المهم أن يعف نفسه، أن يسأل أباه، مش الغريب، أن يسأل أباه. إذا بلغت وصرت شابا يافعا قويا لا ترضى لنفسك أن تسأل أهلك، ابحث عن العمل واجعل العمل ضوابط، وتكلمنا قبل كيف نشتغل بالعمل، ما تخلي العمل ياخذ كل وقتي، بخلي وقتي بعد العصر أو بعد المغرب بنفرغه للدين، ولكن أستيقظ في الصباح أصلي الفجر أقرأ القرآن أقرأ ورد من الأذكار وبنزل على العمل. لو بدي أبحث عن أشياء بسيطة أشتريها ثم أبيعها، لو أخذت شيئا قليلا من حلال فيه تقوى الله يبارك لي فيه، لأنه القعدة في البيت بتزيد المشاكل مع الأم والبي، وبتزيد المشاكل مع المرأة، وبتزيد المشاكل مع أولادك، وبتزيد الهم، وبتدمر النفسية، والفراغ بيقتل، والفراغ بيزيد الحرام، والفراغ بيروح وقتك على التليفون، والفراغ بيخليك تفوت على الحرام، تسمع الحرام، وتشوف الحرام، وتشاهد الحرام، وتعلق بالحرام، ولا طلعت لا بدنيا ولا بدين، الفراغ بيروح دنياك وبيروح دينك. أما في هذه الأزمات نريد شباب رغم شدة، تقول لي شيخ شو أنت مش عايش؟ بلا عايش، بلا عايش، وأنا تاجر، مش بس شيخ، تاجر عايش، يعني بعرف الناس كيف بتعيش. نعم إذا اجتهدت الله يعطيك، رزقك مقسوم، شو بدك بالأمور الظاهرة؟ أنت اجتهد واطلب من الله واحرص والله يعطيك الرزق، بإيده، مش بإيد بلد ولا بإيد نائب ولا بإيد حاكم ولا بإيد وزير ولا بإيد رئيس، الرزق بيده، يعطيه لمن يشاء. الذي يرزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الذي يرزق السمكة في قعر البحر، الذي يذكر الطير، الذي يرزق الطير في عشه على الشجر، الذي يرزق القطة التي ولدت، الذي يرزق الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر الأخير يا إخواني في الله، نحذر من سرعة نشر الشائعات. سرعة نشر الشائعات يعني مدمرة، خاصة اليوم مع وجود وسائل التواصل، ونحذر من سرعة الفتاوى، تمام، ومن الفتاوى المخيفة في هذه الأيام، إسقاط أشراط الساعة على هذه الأيام، هذا لا يعلمه إلا الله. بالخطبة الماضية أنا بس تكلمت عن الدجال، فكر بعض الناس أنه بدي أقول أنه هذه يعني الأزمات قطعاً، يعني أيام أشهر بده يجي الدجال بعدها، هذا لا يعلمه إلا الله. وإذا سمعت أي أحد في الأرض يقطع جزما ويقينا بربط زمان بعلامة من علامات الساعة، فاعلم أن هذا ضرب من الخيال، وهذا لا يصح شرعا، وهذا فيه تدخل بالغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. استئناسا إيه؟ منقول اقتربت إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين، النبي عم بقول لك بعثتي يعني اقتربت الساعة، في علامات صغرى كثيرة نعم، ولكن الجزم والقطع بها لا. بيجي بقرأ لي بعض الأحاديث قد تكون صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة أو غير صحيحة، بيجي بسقطها بقول لك هذه الأزمات اللي عم مر فيها، يعني اللي قال عنا النبي بهذا الوقت يعني بعد كذا بده يصير في حرب. لا يا إخواني في الله، أنت عليك أن تجتهد، أن تحضر نفسك، كان بكرة بده تقوم الساعة ولا كان بعد 100 سنة، وهم أنا أكون جاهز، يعني قامت بكرة ولا قامت بعدين، أنت المهم جاهز ولا مش جاهز، حتقوم حتقوم. الله جل جلاله بيّن لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها إلا الله، بس أنا أكون جاهز. قال صلى الله، قال يا رسول الله متى الساعة؟ هذا اللي بيسأله الكل اليوم، شيخ إمتى هي أحداث الساعة؟ فالنبي شو كان جوابه؟ انت شو بدك فيها؟ انت شو بدك؟ انت شو بجهز حالك؟ هاك الجواب لنا. متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فسكت. قال أعددت حب الله ورسوله، حبك وحب ربنا تعالى. قال أبشر أنت ما من أحببت، إذا كنت صادق أنت ما من أحببت، خلصت. قامت الساعة بكرة ولا بعد 2 سنين، أنا جاهز محضر نفسي. لذلك يا إخواني في الله، هذا المطلوب منا في هذه الأيام، نرجع من رجوعنا على السريع، نحافظ على اليقين بالله عز وجل، نراجع قصص الصبر اللي مرت على الأمة، نستعين بالصبر والصلاة، وننشر الأمل بين الناس، ما نكون سلبيين، نكون إيجابيين، ونصدق بالمواقع التي نحن فيها. ممنوع يكون في عنا جلوس، ممنوع يكون في عنا بطالة، بده يكون في عنا عمل، بدنا نكون صادقين بشغلنا. ممنوع يدخل الغش، ممنوع يدخل الكذب، ممنوع يدخل الخداع في هذه الأزمات. بدنا نحقق الصبر ونزيد مستوى الصبر. بدنا الرابط في بلاد الشام، من أراد الهجرة فلنثبته على البقاء، فلنرغبه في البقاء، ونبين له إن كانت هجرتك لبلد غير إسلامي فهذا لا يجوز إلا إذا كان لضرورة وتحتاج لفتوى شرعية، وإن كان لبلد إسلامي غير بلاد الشام تجوز، ولكن هذا خلاف الأولى، وهذا فيه يعني ترك للأفضل والأولى الذي هو البقاء في بلاد الشام. ويعني نحافظ على ضبط ألسنتنا، لأنه أكثر شيء بالفتن، أكثر شيء بأيام الفتن بينشر بين الناس هو الكلام. الكلام خاصة مع وجود وسائل التواصل، قبل كانت حتى تتكلم بدك تشوف ناس، هلا أنت نايم بتختك بتكتب اللي بدك إياه، فأنت عم تتكلم مع الناس، فلا تتكلم إلا فيما يعنيك واترك ما لا يعنيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخيرا يا إخواني في الله، اجتهدوا لتحافظوا على بيئة الإيمان ورابطوا فيها واحفظوها وحافظوا عليها، فلا ينجو من الفتن إلا أهل هذه البيئة. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم من الفتن.